انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. ايه يا ست ام رشاد الدوشة اللي انت عاملاها دي يا ست؟ في حاجة؟ حاجة بس، تعالى تعالى شوف ابنك وخبته. يا رشاد. نعم. انت عارف الراجل بتاع الكنافة؟ اه. طير. لا ما اقدرش يا اخويا انزل ابدا لوحدي. ليه يا سيد؟ عشان امبارح طلع لي عفريت على السلم يا اخويا. يا كذاب يا كذاب، هو في عفاريت في رمضان؟ دي العفاريت بتبقى محبوسة. يمكن العفريت ده طلع بكفالة يا اخويا. شرف. والراجل بوسطجي يا فندي لما جه هنا وجاب لي جواب ما استلمتوش منه ليه؟ بس بقى يا بابا، ده كان هيضحك على ماما ويديها جواب صغير. ضحكت عليها انا، قلت له اسمع يا عم تدينا جواب كبير يا بلاش خالص. وفين الجواب ده يا رشاد؟ اه هات وريني الجواب ده يا ست من صاحب البيت، عايز الاربع اشهر اللي علينا. ولا تزعل ولا تشيل هم ولا يهم لله. هو يعني هيعمل لنا ايه؟ ده مين اللي بيخبط بره ده؟ حاجة تجنني. أهلا وسهلا. أنا عمري شفت سكان زيكم 14 ما تدفعوش أجرة؟ يكون في علمكم يا الفلوس دلوقتي يا تعزلوا دلوقتي بصفتي وكيل صاحب الملك. ما دام ما عندكوش لا إنسانية ولا مفهومية ولا مشمشية ولا حتى فنجان قهوة ليا. يا سيدي إن كان على القهوة هات له قهوة يا رشاد. طيب يا بابا عن اذنك هاخد الوكيل معايا جوه. ليه يعمل ايه؟ يغسل معايا الفناجيل، ما فيهاش حاجه يعني. اخرس، انت عارف بتكلم مين؟ انت تعرف مركزي ايه؟ يعني مركز العياط يا خي. انا الاستاذ قمر. قال ده قمر اهل، قال ده شكل قمر يا ماما، ده قمر بالستر يا اختي والنبي قمر مطك. انت قمر النبي؟ صحيح انك قمر. مش عاجبك اسم قمر؟ اه ده انت احسن من القمر كمان. ازاي انا احسن من القمر؟ عشان القمر كل سنه بيتكسف، انما انت ما بتتكسفش ابدا. انتوا ايه؟ انتوا مش بني ادمين؟ شوف بقى يا رشاد. نعم. استنى، عاوزين نخش في الجد، عاوزين نشوف عاوز ايه. انت عاوز ايه حضرتك؟ يعني هيعوز ايه؟ 14 حق الاجره اللي عليه. هما كلمتين، يا الفلوس يا الحبس. من فضلكم سرعه شويه، احسن عندي حاره بحال عاوز احجز عليه. خلاص يا بابا اديله. اديله ايه؟ اديله مهله. يبقى مهله ايه؟ اه يبقى لك 3 مهاميل. مبسوط يا عم؟ انتوا ناس ما تختشوش ليه؟ انا عاوز 14. خلاص تعاش يا جدعان. انت بتزعل ايه؟ بتزعل ايه ده انت؟ احنا ناس اكلتيه. بتزعل ايه؟ عاوزين الفلوس. عاوز ايه يعني؟ 14. خلاص نديهم لك. اوعى تزعل. ليك كام عندنا؟ 8. اسكت انت يا بابا، اسكت انت يا ماما. ايه ده ايه ده؟ القمر قال هو عامل لي زلاندا ام صاروخ كده. انت ليك عندنا كام؟ ليه عندنا 14؟ 8 جنيه. خلاص ربنا يسهل ابويا بكره ويدي لك منهم 3 جنيه. اتفضل لك كام يا سيدي؟ قال يتفضل لي 5 جنيه. بص ما تزعقش، وبكره ماما هيجي لها قرشان وتدي لك 3 جنيه. ما تزعقش. يتفضل لك كام؟ كويس قوي، يتفضل لي 2 جنيه. صوتك ما يعلاش، انت بتفتكرني هناكلك ولا ايه؟ كويس قوي. وانا الحصاله اللي عندي كمان كسرتها واديتك منها 180 قرش. يتفضل لك كام؟ قال قوي يتفضل ريال. خد الريال اهو، لا توريناش وشك تاني ابدا. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.